الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره وسلم بسنته الى يوم الدين اما بعد فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما الظلم عاقبته وخيمه وما أدراك به الخسران قال الله جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله حرم الشرك الذي هو اعظم الذنوب وهو اعظم واعظم الظلم فقال جل وعلا ان الشرك لظلم عظيم ونهى السعه في حدوده ومعصيته فقال ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وحرم جل وعلا ظلم الانسان لغيره من قريب او بعيد فقال لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما ينفرهم ليوم تشخص فيه الابصار فحرم جل وعلا ظلم البهائم والدواب وفي الحديث ان امراه دخلت النار في جره لبستها حتى ماتت لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض وحذر ربنا من الظلم الى الظلمه واعانتهم فقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا تمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون الله اكبر عقوبه الله لمن تتعدى الى غيره قال الله جل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب قال الإمام ابن القيم رحمه الله الظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله يستوفي بكله وديوان لا يعذر الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأجرعها مثوى فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار وحسنات الناحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان رمضان لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها وسفلائهم منها انتهى كلامه رحمه الله وغفر له معاشر المؤمنين قد جاءت الاخبار في كتاب الله وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الظلم وبيان عاقبته قال الله جل وعلا انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم واما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم فيها من المواعظ والزواجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المساعد ودعوة المظلوم رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وهو في صحيح الجامع وقال عبد الله بن سلمة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة الخلق والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وضوء المنظر في الأهل والمال والولد. خرجه الإمام مسلم وغيره. وروت عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم وأورده في صحيح الجامع. قوله كأنها شرارة كناية عن سرعة الوصول لأنه مضطر. قد قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد على القناة. قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي أرسلنك ولو بعد حين. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة من كان كافرا أو فاسقا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقا فسجوده على نفسه. رواه الطيالسي. رواه ابن ماجه عن ابي جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره البحر قال: الا تحدثوني باعادي بما رايتم بارض الحبشه؟ فقال في ست منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائب ظهاليرهم تحمل على راسنا كل سبب ماء، فمرت صفه منهم فجعل احدى يديه في كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها انكسرت كلتها ثم ارتفعت. التفتت اليه فقالت: سوف تعلم يا فلان اذا وضع الله وجمع الأول والآخر، سوف تعلم يا هدى إذا وضع الله الكرسي وجمع الأول والآخر، وتكلم في العشر والأرض بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يقبل بضعيف من شديدهم؟ الله أكبر. وأعجب من الظلمة كيف ينسون ما حل بالكبائر قبلهم؟ أما بلغتهم أخطارهم أو شاهدوا مآلهم؟ فكلما أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه عاصفا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاستمرار وقد ظلت من قبلهم المثلات؟ أخذوا والله بغتة، فما بنت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من دار قد لها دارا عليها الزوائد برمي اهلها، وتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا، ان في ذلك لايه لقوم يعلمون. فيا من يامن معقول اعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف عن عدل، وكان في وجهه خطان اسودان من بكاء تحتين غفلتين ويل للظلمه الدار يكون على انفسهم بالليل والنهار، والشهوات تبنى وتبقى الاوزار، وكم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى، كم نام وهو يغلق واشتكى، فما علم ان المظلوم قد فزع الى ربه وشكى. لا تظلمن الى ما كنت مقتدرا، لا تظلمن الى ما كنت مقتدرا، والظلم اخره ياتيك من ندم، واحذر الخير من المظلوم دعوته، لا تاخذنك شهاء بالظلم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعلم الله من ظلم. قال بعض الحكماء: خافوا ظلم من لا ينتصر ممن ظلمه الا من ذكر عيبه، قال أبو الدرداء رضي الله عنه إياك وزرعة جسر وزرعة الصحون فإنها تسري بالليل والناس أيام. قال سعود بن سعيد كان يبيت بن حكيم يقول ما هبت شيئا قبل غيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله جل وعلا فيقول لي حسبك الله بيني وبينك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمالك أما بعد فقد أرسلتك القدرة على رضان الإسلام فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أنك لا تهدي الناس شيئا إلا كان جائزا عنه باقيا عليك واعلم أن الله المظلومين من الظالمين ومهما ظلمت من أحد فلا تظن ممن لا ينتصر عليك إلا لله تعالى. جاء في بعض الكتب من سبقنا من لم ينتصر من ظالمه بيد ولا لسان ولا حكم فذاك رزقه يقين ومن استغفر لظالمه وهزم الشيطان. قال بعض السلف تعالى من ظلمه ضرب الشيطان من ظلمه. سمع مسلم بن يسار رجلا يكتب على اهله ظلمه فقال له مسلم يا ابي لا تكتب على اهلك ولا تقطع رحمه وقله الى الله جل وعلا فان قضيته هي اشد له ظلما من اعدى عدوك له. يروى ان ابا حاتم بن اعرج الزاهد دخل على الخليفه سليمان بن عمرو عبد الملك في الشام في نفر من العلماء فقال سليمان ويا ابا حاتم ادعو الله لي فقال فقال ما ينفعك انا ادعو في وجهك ويدعو عليك مظلوم من وراء الباب فاي الدعاء يحق ان تجاب فبكى سليمان اشد بكاء رحمه الله. وكرى ان جعفر بن محمد دخل على الخليفه في ابي جعفر الموصول بالكوفة فراى على باب المكتوبة أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسلم هو الظلوم إلى بيان يوم الدين نمر وعند الله تجتمع الخصوم فتعلم بالكتاب إذا التقينا غدا عند الجنان الملوم. العجيب ما يروى في هذا الباب ما حل نبي الله شكر علي الهاشمي عن الخليفة المهتدي أنه قال آتيت قرة من خلافة والدي الواسع أقول مثله بقول أقول مثله بقول معتزلة الفتان أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به كان راس تلك الفتنة عالم المعتزلة وكبيرهم إما أبي جهاد الذي حرم السلطان على علماء الفتنة. قال فقال فأقدم علينا شيخا كبيرا من أهل الشام فأخبره خليفة الواحد فأدخل شيخ جميل شام وفي رجليه قيدان تفشيان فرأينا الخليفة الواثقة المستحي منه الراحمين فأسندنا الشيخ السليمي حتى قرر وسلم فرد عليه فقال له ما شئت يا شيخ ناظر أحمد الآمن وآمن على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ ابن أبي لؤام يضرب عن المناظرة ويقول عنها فغضب الخليفة وقال غيره ابن أبي لؤام يضرب ويقول عن مناظرة واحمر وجهه ودارت عيناه. فقال الشيخ السني يا ابن قول عليك ورزق ما بك واذن مناظرة لتعلم صدق قولي. ثم قال الشيخ ميراث المعتزلة بن أبي لؤام إلى ما تدعو الناس وتدعوني؟ قال إذا أن يقول إن القرآن مخلوق. قال الشيخ فأخبرني هل أخذت عن هذه المقالة؟ قال الشيخ فأخبرني عن هذه المقالة هي داخلة في رزق الدين فلا يكمل الدين حتى يقال بها؟ قال ابن أبي لؤام نعم. قال الشيخ يا ابن أبي لؤام فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى قلبي هل شكر شيئا مما أمره الله به في دينه؟ فقال لا. قال الشيخ أتأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك بمقالتك؟ وشكك ابن أبي لؤام ثم قال الشيخ قد أحاك أخبرني زعمت أن الدين لا يكون إلا من حتى يقال فيه بمقالتك التي ليس بها فأخبر عن الله حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم أكان الله الصادق بكماله أو أنت الصادق بالصالح حين كملته بقول كذلك؟ فسكت ابن أبي لؤام وقل ثم قال الشيخ ودعا ذلك أتقول يا ابن أبي لؤام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مقالتك هذه عن المطالب الأخرى لأنه اتسع على مشكلات عنها والسجود؟ قال نعم. قال الشيخ وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بعده امسكوا عنها فلم يتكلموا؟ قال نعم. ترك الشيخ ابن ابي الوهاب واقبل بوجهه الى الوالد فقال يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك الامساك والسكوت عن هذه المقاله مما زعمت واجبات انه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله عليك ان لم يسعك. فضحك الخليفه ثم قال نعم لا وسع الله عليك ان لم. قال وكان بيد خليفه قلم او قضيب فلم يزل يكتبه حتى كسره فظننت ان ذلك بغيظه على عرب ابي فؤاد المقتدر. ثم قال ثم اعطيت الشيخ فقطع فضرب الشيخ بيده الى القليل فجذبه اليه واخذه فمنعه الاسباب من اخذه فقال الخليفه دعه الشيخ فاخذه فجعله في سنه فقال الخليفه لما اخذت الخليفه لحاجه تلك اليه؟ فقال الشيخ لا والله يا امير المؤمنين لكني اخذت بنيه اذا حضر الامر ان امر من يتولى عليه ان يجعل هذا الخيط بيني وبين شفتي حتى اقاطن به يوم القيامه بين ربي هذا الظالم واتى رجلي ابي سؤال ورجع واقول يا ربي سل عبدك هذا لم قيدني مروعاتي ولدي. فقتل الخليفه بكاء شديد وحولك الى حوله ثم قال الخليفه يا شيخ اجعلني في سجن واجعلني في مالات. فقال والله يا امير المؤمنين لقد جعلتك منذ اول يوم وسعت اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كنت رجلا مسافرا تسوق الواثق بقوله وقال يا سيدي فان لي اليك حاجه. قال قل يا اخي قال تقيم عندنا فينتفع بك اولادنا ومصنعنا. فقال يا امير المؤمنين انه اوسع لك من مقامي عندك وجوعي الى الشر الذي اخرجني منه هذا الظالم اخبرك باول من فعلت ذلك وهي اصب عنك دعاء ولد واخي واخواني فاني تركتهم يدعون الله عليهم. قال ثم خرج الشيخ ورجعت على الله من ذلك اليوم امر قالت المعتزله ولم اشك عن نوالك امير المؤمنين الوافي ورجع عنها. الله اكبر اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. صحيحين ان ارومك هو الشيء دعت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنه انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان بن حكم فقال سعيد انا كنت اخذ واخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شكرا من الارض ظلما ومضغه الى شكر رضي. قال مروان لا اسالك بينك بعد هذا. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم ان كانت كاذبه فعم بصرها واقتلها في ارضها. قال الراس ما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تسري في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت الى ان الله اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والشيخان من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال زكاه امه على ابدان وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه فعجله واستعمل عليه الحمار رضي الله عنه فشكوا سعد رضي الله عنه واصبروا حتى ذكروا انه لا يؤمن بالقلب فارسل اليه عمر فقال يا سعد ان هؤلاء يكتمون انك لا تحسن تصلي. فقال سعد اما انا والله فاني كنت اصلي به صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكتم عنها الا اصلي صلاه العشاء فارسلوا رجولين واوقفت في الاخريين. قال ذلك الامر بك يا ابا اسحاق. وارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه ليسالوا اهل الكوفه عن سعد فلم يدع الرسول مسجدا الا سال عن سعد ومثلون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبد فقام رجل وهم يقال له سام المسجد يكنى ابا سعد فقال اما ابن سكتنا فان سعدا كان لا يكفي السريه ولا يكفي السريه لما سمع سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر والبهتان. قال انا وصاحباتي ولا تحتمل. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فمليا وسيئا فاطل عمره واطل فتره فاعطله للفتن. فاصابته سعد وكان بعد ذلك اذا سئل يقول شيء كثير مفتون اصابت في دعوه سعد. قال الراوي قال رايته بعد قد سقط شحاشره على عينه من الكبر وانه ليتعرض من كل جوانب الطريق يغمزهن. اللهم انا نعوذ بك ان نظلم احدا من خلقك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فالظلم في زماننا انواع، فمنه ظلم ارباب الولايات ومن تولى امرا من امور المسلمين جليلا او حقيرا فليتق الله وليعز في عمله ولا يظلمن رعيته ومن تحت يده فانه موكول بين يدي الله مسؤول عنه كلهم. ومن ذلك ظلم الرعيه للراعي بتفريط الكلمه وافساد ذات البين والسعي بالفتنه ونشر العيوب وكفي المحاسن وكراهيه الاجتماع القلوب عليه. ومنه ظلم الوالد ومنه ظلم الولد لوالديه فانهما من اكثر ان يعذر الله بصاحبه العقوبه في الدنيا عما يتخذه له في الاخره من الفضل وقطيعه الرحم. فيا ايها الاخ والوالدين اتق الله وحده تصيبك دعوه والد مظلوم فانها مستجابه. ومنه ظلم الوالد لولده بصرفه عن عباده رب العالمين ما يجلبه له من آلات له ان الرجل راعي لاهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن ذلك ظلم بعض الناس للعلماء ودعاة الصلاه والتوحيد للطعن في دينهم ومقاصدهم ونشر الشائعات عنهم والاباطيل والتعدي على اهل الكتب منهم بالتشديد والتشكيك في فتاويهم او التقدم عليه في ذلك وصرف الشريفه عنهم. اما غيبه الوقوع في اعراضهم فصارت عند اولئك المسؤولين من احل الحالات. الا فليتقوا الله وليدعوا السماء والجهل وليحذروا من دعوه عاشر مظلوم